الله تعالى: وإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك، وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر. نحن في مسائل الصلح، والصلح كما تقدم هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وهو أنواع. والصلح أنواع: الصلح بين الزوجين، والصلح في الأموال، والصلح في غير الأموال، والصلح مع الكفار، والصلح مع أهل البغي، والصلح بين المختلفين من المسلمين نوعان: صلح على إنكار، وصلح على إقرار. ونحن في الصلح على الإنكار، يعني يدعي شخص على آخر بأن عنده له كذا، الآخر ينكر ولا يذكر هذا الشيء ولا يعترف له بشيء، لكنه كفا للنزاع وإراحة للطرفين عن التردد على المحاكم، يقول له: أصالحك على كذا. ذاك يقول: عندك لي 1000 ريال مقابل كذا. يقول الآخر: لا أذكر، وما عندي لك شيء، وما تعاملت وإياك بشيء، وإنما ممكن هذا المبلغ عند غيري وأنت تظنه عندي. قال: إذن أنا أتقدم للمحكمة. فيقول: تعال يا أخي، لا تتقدم للمحكمة، تتعب نفسك وتتعبني، والقاضي لا يعلم الغيب، قد يبرئ ذمتي وهي ليست بريئة، وقد يلزمني بشيء لا يلزمني لأنه لا يعلم الغيب، لكن أريد أن أصطلح معك، كم تدعي فيه أنت؟ قال: أنا أدعي 1000 ريال. قال: أعطيك 500 ريال ولا تتقدم للمحكمة ولا لغيرها، وسامحني وأسامحك، وأنا ما أذكر أن عندي لك شيء. لو كان يذكر ما صح الصلح كما سيأتينا. فهذا يسمى صلح على إنكار، يعني المدعى عليه لا يعترف للمدعي بما يدعي به. صورة من صور الصلح على الإنكار: إنكار في الظاهر، وإقرار واعتراف في الباطن. يقول رحمه الله: فإن قال الأجنبي للمدعي. الأجنبي ليس المراد به الكافر، لأن في مواطن يقال الأجنبي يعني الكافر، وفي مواطن يقال الأجنبي يعني غير ساكن البلد، وفي مواطن يقال الأجنبي يعني ليس المدعي ولا المدعى عليه، ولو كان أبو أحدهما أو عمه أو ابنه يقال له الأجنبي. فإن قال الأجنبي للمدعي: أنا وكيل المنكر في صلحك، وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر، فصالحه لم يصح. الرجل يدعي على آخر 1000 ريال، الآخر منكر في الظاهر 1000 ريال، جاء شخص آخر جار له أو أبوه أو ابنه أو قريبه، جاء إلى المدعي وقال: سر بيني وبينك، المدعى عليه معترف لك في الباطن، وأنت ما تستطيع إثبات ذلك وهو منكر لك في الظاهر، لكن أنا أريد أن أصالحك، أنا وكيل عنه، هو لن يعترف لك في الظاهر لكن في الباطن هو حقيقة أخبرني بأنه معترف لك بأن عنده لك هذا المبلغ، لكن بما أنك أنت ما تستطيع إثباته بشهود هو منكر ولا تستطيع إثباته عند القاضي، لكن أنا بصطلح معك على شيء، إما أنت تقول أدعي عليه بألف وهو ينكر، أنا أعطيك على الألف هذا 500 ريال وأنا أصلح أنا وياه، أنا وكيله، ما حكم هذا الصلح؟ هذا الصلح غير صحيح، لأن الحق معترف به في الباطن والواقع، فالذي يدفع 500 عن 1000 ما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، لأن ذمته مشغولة 1000 ريال، بما أن صاحبه وثق به ولا أشهد عليه أنكره على 1000 وأراد أن يصطلح معه هو أو وكيله 500 ريال، ما حكم هذا الصلح؟ قال غير صحيح. وهل تبرأ ذمة المنكر؟ لا، ما تبرأ ذمته. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك، يعني أرسلني أصطلح معك، وهو معترك لك في الباطن، يعني هو معترف إن عنده لك هذا المبلغ، جاحد في الظاهر، يعني إذا أوصلته إلى القاضي سينكر ولا تستطيع إثبات حقك، فصالحه، يعني المدعي صالح وكيل المدعى عليه، لم يصح، ما صح الصلح، لأن حقيقة الأمر أن ذاك مطالب 1000 ريال ويدفع عن 1500 ما يصح، لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر، فكذلك من وكيله. لو جرى هذا الصلح بين المدعي والمنكر بدون واسطة هل يصح؟ لا، ما يصح. يقول تعال أنا معترف لك 1000 ريال لكن إذا اشتكيتني ووصلتني إلى القاضي أنا أنكر، وبعدين ما عندك إثبات ولا تستطيع تثبت علي، وحلف ولا، لكن أريد أصطلح معك أعطيك 500 وتسامحني بالباقي، حكم هذا الصلح؟ ما يصح. لو قال أعطني 500 وأنا أسامحك بالباقي ما صح، ما تبرأ ذمته، ذمة المدعى عليه لا يصح من المنكر، فكذلك من وكيله. نعم. وقال القاضي يصح، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه، وإن أنكر حلف وبرئ. وقال القاضي أبو يعلى، إذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقال القاضي فالمقصود القاضي أبو يعلى وليس القاضي عياض، وقال القاضي يصح هذا الصلح وليس على إطلاقه، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه. يقول يصح بالنسبة للمدعي، فالمدعي يسأل المنكر سرا يقول أنت تصدق الرجل، أنت معترف لي بالمبلغ؟ قال نعم. قال يصح هذا الصلح ويلزمه دفع الباقي، ما يصح التنازل. ومتى صدقه المنكر ملك العين، اللي هو من هو الذي يملك العين؟ المدعي. ولزمه ما أدى عنه، يعني يلزمه أن يدفع الباقي لأنه اعترف بالحق فلزمه ذلك. ومتى صدقه المنكر ملك العين ملك هذا المنكر، ملك المنكر العين المصالة عليها ولزمه باقي الثمن الذي في ذمته. إيضاح هذا، يقول له عندك لي قطيفة بألف قطيفة، يقول لا ما أنا أنكر، قال أخذتها مني في يوم كذا في وقت كذا في حاجتك لكذا، فقال نعم أذكر هذا، لكن إذا اشتكيتني أنا أنكر، لكن أريد أصطلح وإياك. قيمة القطيفة كم؟ قال قيمتها 1000 ريال، قال أريد أعطيك 500 ريال وتكون القطيفة لي حلال وتنازل عن الباقي. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح هذا الصلح، وتكون القطيفة العين المصالة عليها للمنكر ويلزمه دفع الباقي، ما تبرى ذمته. إذا قال مثلا أنا أعترف لك بالقطيفة بيني وبينك لكن أعطيك عنها 500 ريال، قال أعطني 5، أخذ 500 ريال. لمن تكون القطيفة؟ للمنكر، لأنه عبارة كأنه اشتراها بالقيمة التي عرفت، ويلزمه أن يدفع الباقي، باقي القيمة يلزمه لأن ما أبرأه بسماحة نفسه. نعم. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له، وإن أنكر حلف، وإن أنكر حلف وبرئ. إن أنكر المدعى عليه مع أن وكيله قال إن صاحبه معترف، لكن أنكر قال لا أنا ما أعترف وليس بصادق فيما نسب عني من الاعتراف، نقول له احلف أنك ما تعرف هذا الشيء وما أقررت عنده فتبرأ ذمته. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح. صورة أخرى، يقول له عندك لي قطيفة، قال أبدا ما عندي لك شيء، ما أعترف لك بشيء، أخذت مني القطيفة هذه في وقت كذا في يوم كذا في حاجتك إليها بكذا، وذكره قال ما أعترف لك، قال أريد أن أعطيك 100 ريال وتعترف يا أخي القطيفة لي وأنت تعرف هذا الشيء، ولكن أنا أعطيك تطيبا لخاطرك 100 ريال لأجل تعترف لي بالقطيفة. قال نعم ما دام تريد تعطيني 100 ريال أنا أعترف لك بالقطيفة، فما حكم هذا الصلح؟ صح، ولزمه إعادة المبلغ الذي أعطاه ليقر، لأنه ما يستحق على الإقرار شيء ما دام أنه اعترف إن عنده له قطيفة، فما يجوز أن يأخذ من أجل إقراره شيئا من المال وإن قل، يقول أنا ما أقر لك بالقطيفة إلا كان تعطيني شيء، قال له أعطيك 100 ريال وأقر لي بالقطيفة، قال نعم فأعطاه 100 ريال، يجب على المنكر أن يعيد هذا المبلغ للمدعي لأنه أخذه بغير حق، لأنه يجب عليه الإقرار بالحق، لأنه يجب عليه الإقرار بالحق ما دام حق عليه، فيجب عليه أن يقر به ولا يجوز له أن يأخذ الأجرة على إقراره. نعم. فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه، ما يجوز له أن يأخذ عوض على ما وجب عليه. يقول عندك لي 1000 ريال، يقول نعم عندي لك 1000 ريال، لكن أنا ما أعطيك 1000 إلا تعطيني 100 ريال، ما أعطيك 1000 ولا أقر لك بال1000 إلا تعطيني 100 ريال، فهل تحل له هذه 100؟ لا، ما دام أنه يقر بالمبلغ. فإنما الذي يصح فيه التنازل هو صلح الإنكار، الشيء الذي يدفعه الإنسان لراحة نفسه ولراحة صاحبه. يقول يا أخي إذا اشتكيتني أتعبتني وأتعبت نفسك فنصطلح، وإلا أنا ما أعترف لك بهذا الشيء ولا عندي لك شيء، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان يعترف في الحقيقة يقول نعم أنا أعترف لكن ما أعطيك ما تدعي به إلا تعطيني كذا، نقول هذا لا يصح، لأنه يجب عليه الاعتراف بالحق الذي عليه. نعم. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك. الرجل رفع دعوى للمحكمة ضد امرأة، قال هذه زوجتي، المرأة تقول أبدا ما أعرفه وليس بزوجي، فقال أنا أستطيع حضر شهود وألح في هذا، ثم قال لها لا تتعبيني ولا تتعبي نفسك، أنا أعطيك 1000 ريال واعترفي لي بأنك زوجتي، هل يجوز لها ذلك؟ لا، لأنه يترتب على الزوجية استحلال الاستمتاع بها واستحلال فرجها، ولا يجوز بناء على المخاصمة أو بناء على الصلح أن تبيح الاستمتاع بها لأجنبي، ما يجوز لها ذلك، لأنه لو صار عن تراضي حرم، فكيف مع الإنكار؟ أو صالح امرأة لتقر بأنها أمته، قال أعطيك 1000 ريال واعترفي عند القاضي بأنك أمتي ملكي، فقالت لا بأس، هل يجوز لها ذلك؟ لا، لأنه يترتب على كونها أمته أن تكون فراشا له، ولا يجوز أن تأخذ العوض على هذا. نعم. ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض، لأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يستمتع بها ويطأها حتى وإن كان بعوض أو بدون عوض، فيحرم عليها ذلك، فهذا الصلح لا يصح. المقابل ضد هذا، نعم، وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح، لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع. وإن بذلت عوضا للمدعي على دعواه صح، هو يقول هذه زوجتي وتقول أنا لست بزوجته ولا أعرفه، أو يقول مثلا هذه زوجتي تقول كنت زوجته وطلقني من زمن والآن لا أعترف له بالزوجية، أراد أن يدفع لها مبلغ لتعترف، هل يصح؟ لا، هذا الذي مضى. العكس، أرادت هي أن تدفع له مبلغ لتستريح من شره، رجل يلاحقها يقول هذه زوجتي هذه زوجتي وهي تقول لا أعرفه، فالتفتت إليه وقالت أعطيك مبلغ وارحني، أنت أتعبتني وتلاحقني وتقول زوجتي وأنا لست بزوجتك، وإنما أعطيك 1000 ريال وارحني من شرك، فيصح لها هي أن تدفع هذا المبلغ، ثم هو حسب الحال، إن كان يدعي أنه ما طلق أو يدعي شبهة أو كذا فالمال حلال له، وإن كان بغير حق فيحرم عليه أن يأخذ ريال واحد من امرأة أجنبية، لأنها تدفع شره عن نفسها يلاحقها، فدفعت له 1000 ريال لتستريح من شره، لا بأس بهذا. نعم. وقيل لا يصح، ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع. هو يدعي أن له حق فيها، يدعي هذا وحسب نيته، كعوض الخلع، فهو حلال له إن كان يدعي الزوجية ومحق في دعواه، فحلال له هذا المبلغ الذي يأخذه. نعم. وقيل لا يصح في الزوجية، لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع. وقيل لا يصح هذا العوض في دعوى الزوجية، حتى من المرأة لا يصح، لأن الزوج ما يجوز له أن يأخذ من زوجته عوضا غير الخلع، فإذا ثبت أنها زوجته فيخالعها، وما دام ما ثبت أنها زوجته فلا يستحق عليها شيء. هذا القول الثاني. نعم. ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه، أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان، فالصلح باطل، لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة، وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه. ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه، أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان، فالصلح باطل. اثنان يتخاصمان في المحكمة، فطلب من المدعي البينة، فاستعجل المدعي وقال للقاضي عندي شهود. قال القاضي من هم؟ قال فلان وفلان، عندي شهود على حقي فلان وفلان. سمع المدعى عليه اسم الشاهدين، فطرق عليهم الباب ليلى وقال علمت أن عندكم شهادة علي بحق لفلان، وأنا أريد أدفع لكما كل واحد 500 ريال ولا تشهدون علي، هل يصح هذا الصلح؟ فأخذ المبلغ وقالوا ما نشهد عليك، هل يصح؟ هذا واضح أنه لا يصح، يحرم عليهما أخذ المبلغ والصلح باطل، لأن الشهادة واجب أداؤها، ولا يجوز أن يأخذ مبلغ على تركها، يجب أداؤها، والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهؤلاء أخذوا مبلغ من أجل كتم الشهادة، هل يصح لهم؟ لا. وهو في الظاهر كأنه صلح، يقول أنا أصطلح معكم لا تشهدون علي، خذوا هالمبلغ ولا تحضرون مع خصمي، حكم هذا الصلح باطل. أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان، فكذلك لا يصح، صالح سارقا من غيره لا منه. فمثلا رجل اطلع على سارق وأخذ بيده، مسكه وقال أريد أسلمك للسلطان، للمحكمة، للشرطة، ما سرق منه شيء لكنه سرق من غيره، قال له يا رجل ما اطلع علي في هذه السرقة إلا أنت، وأنا تائب وعلى يدك أتوب وأعطيك 500 ريال ولا ترفعني إلى السلطان، فهل يصح هذا الصلح؟ لا، ما يصح. هو الرفع إلى السلطان ليس بواجب، من رأى السارق ما يلزمه أن يرفعه للسلطان، لكن هل يصح له أن يأخذ مبلغ لأجل ألا يرفعه للسلطان؟ لا. هل يلزمه أن يوصله للسلطان؟ لا، ما يلزمه. شخص مر ورأى شخصا يأخذ من جيب نايم مثلا، نقول يلزم الذي رآه أن يرفعه إلى السلطان؟ لا، ما يلزمه، له أن يعظه، له أن ينصحه ويستر عليه. لكن إذا صالحه لئلا يرفعه، هل يصح هذا الصلح؟ لا، ما له مقابل. بخلاف ما إذا كان المسروق نفسه الذي أجرى الصلح، المسروق نفسه، فهذا جائز. يقول مثلا أنت سرقتني وأنا أمسكك وأرفعك للسلطان، قال أنا تائب ولن أعود للسرقة مرة ثانية وأصالحك عن المال الذي أنا سرقت، أعطيك مبلغ عنه واتركني. فأخذ المال وتركه ولم يرفعه للسلطان، لا بأس، لأنه صالح عن حق له، بخلاف المصالحة لئلا يرفعه للسلطان، صالح على غير حق. ومن المعلوم أن الرفع إلى السلطان ليس بواجب، وإنما الواجب على السلطان إذا رفع عليه إليه الأمر أن لا يتركه، لأن صفوان رضي الله عنه أخذ رداءه من تحت رأسه وهو نايم، فمسك السارق وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه، اقطعوا يده، والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ما دام أن المسروق قيمته 3 دراهم فيقام على الحد على السارق، و3 دراهم تساوي أقل من ريال السعودي، كل هذا صيانة للأموال وحفظا لها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فما يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم بشيء ما، حتى وإن كان الحذاء 5 أريال أو 6 أريال تقطع فيه اليد إذا سرق من حرز مثله. فالأموال لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، ويحرم على المسلم أن يستحل مال أخيه المسلم وإن قل، وحتى غير المسلم ما يجوز له أن يستحل مال معاهد أو ذمي دخل البلاد بأمان، ما يجوز له أن يستحل ماله، حرام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق الذي سرق الردى، فسمع صفوان الرجل يراد أن تقطع يده على شر رداءه، قال هو له يا رسول الله، أنا سامح ما أريده، لا تقطع يده من شأن ردائي. قال عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني به، يعني لو سامحت قبل أن ترفعه إلي لتم مسامحتك وتنازلك، لكن إذا رفعته إلي أنت انتهيت وصار الأمر إلي، والرسول عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين، فما بلغ السلطان يجب أن ينفذ من الحدود، ولعن الله الشافع والمشفع. ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية، قالوا نريد شخص يشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نجد أولى وأحسن وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، أسامة ابن زيد يذهب ويشفع. فجاء كبراء القوم إلى أسامة وقالوا لنا إليك حاجة، اشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها. فذهب أسامة رضي الله عنه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود إذا وجبت ما يجوز لأحد أن يشفع فيها. مثلا شخص عليه حد الخمر معترف أو ثبت بشهود أو بإقرار منه وأخذ لأجل أن يقام عليه الحد، هل يجوز لشخص آخر من المسلمين يقوم يتقدم للقاضي أو للحاكم أو لولي الأمر يقول اسمحوا له ولن يعود، أنا شافع فيه شفعني فيه سامحه؟ لا، الحدود ما فيها مسامحة. ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني قبل أن تصلني أنتم سامحوا. أنت يا صفوان لو سامحت الرجل قبل أن ترفعه إلي صحت المسامحة، لكن الحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر يجب تنفيذها. أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان، فالصلح باطل، ما يجوز أن يقول السارق لمن رآه أعطيك مبلغ ولا تخبر عني، لا ترفع أمري إلى الحاكم. فالصلح باطل لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة بالصورة الأولى الواجبة، وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه، بخلاف ما إذا كان هو المسروق واصطلح مع السارق فالصلح جائز لأنه صالح عن مال له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.